مرحبا عيني، حضرتكم استلمتوا الطلب، بس ممكن تقييم على الطلب عجبكم إن شاء الله؟ عيني شلون الصحة؟ شكرا جزيلا، أولا وصل الطلب بالموعد المحدد، وشكرا جزيلا الطلب يعني نفس الصورة والساعة يعني جميلة جدا مثل ما يعني شفتها بالصورة. شكرا للتعامل الراقي.